في الملحقات على أرضها. قال وينشق به هم وعالمون وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعين وأراضون وسنون وبابه وأهلون ووادنون وعليون. لم طلع على التفصيل المتقدم. قال نحو لا يتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. هذا عرب كلام التمثيل للملحقات يا أخوان. هذا التمثيل للملحقات. الله على حسن ما قبلنا عنه. ولا ناهية لا يأتني فعل مضارع مجزوم بلا ناهية. هذا الحرب العلة ليه نعم وكثرة دليل عليه. قوله فاعل مرفوع لأنه ملحق أحسنته. قوله مضاف والسعة معطوف على الفضل. نعم من سنجار ومجرور متعلم حدوث حال على الفضل ومعطوف على المجرور مجرور كيف؟ اي نعم وهو اصول بعين مبارع من الصوم بها له على الفضل حرف النوم والواو امير متصل ومن على السكون في محل رفع فاعل وقولي مفعول به منصوب على الفضل قولي أما لأنه من حق جمع بكر السالم احتمده وأولي مضاف القربة الشاهد الآن قولي وأولي نعم أعربتا إعراب أو أعرب إعراب جمع المذكر السالم وهو من باب إيش الملحق. من أي أنواع الملحق هذا أولي؟ على أربع أنواع الملحق. من أي أنواع الملحق هذا أولي؟ من أي أنواع الملحق هذا؟ طبعا انا قدمناها حتى ابن حافظي. هات يا اخي احسنت جمع اسم جمع صح ليس له ضمن اسم جمع نحن اسم جمع ليس له مفرد من لفظ احسنت بارك الله فيك وجاء هنا مرفوعا ومنصوبا. قال رحمه الله تعالى وسياتي المثال المجرور. قال ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب. هات يا نفاس ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب. في حرف جر وباء اسم إشارة مبني على السكون في محل جر والجر يجر متعلق محذوف خبر مقدم والكاف هذا ايش اعرابها في ذلك وباء من يضاف الله فيه ليش الحرف مطابق اسم الإشارة لا تضاف لا ذكرى نعم لا من ابتداء ومزحلقة صح مزحلقة ولا من ابتداء نعم فهمت منصوب على أن تنصيب فتحة مقدرة منع من ظهورها تحذر نعم اللام حرف جرح فهمت وأولي اسم مجرور على مجرور لأنه من جمع هذا أخي جمع لكر الثاني من مجرور من حق جمع لكر الثاني نعم قولي مضاف لله مباشرين الشاهد هنا قولي جاء مجرورا بالياء جاء مجرورا بالياء لأنه يلحق يجمع ذكر الثاني. قال والحمد لله رب العالمين. محمد هذا يقول عند السهل هات والله يا كبير يا شيخ نعم قبلها محمد نعم احسنت متعلق رب العالمين صفة نعم العالمين مضاف اليه مجرور لانه يلحق. من اين ان يلحق هذا العالمين؟ كان اسم جمع ليس له مفرد من لفظ احسن. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين. 300 سنين عند من؟ عند سهل عن هذا الاقصمان عندك ولا الا حدود يعني نعم لبثوا فعل مات فعل فاعل سهل نعم كهف مضاف وهذا ما يسمى عن كسر من خلال الجمع مضاف والنون علامة الجمع سنت 300 عندنا القراءة هكذا 300 مئة سنين. إلا 300 سنين. مئة سنة. ها. ظرف ظرف. 300. ظرف موصول على الموصول. فتح الظاهر على آخره. وثلاثة مضاف. ومئة مضاف إلى سنة. بدل من ثلاثة. أو أطيان. خمسة. بدل من ثلاثة. أو أطيانة. منصوب على مدرسه الفتاش نعم ايه لانه ملحق وجمع المذكر الثاني من اي نوع الملحق على التكوين المتقدم من اي نوع الملحق ما نوع الملحق اصلنا الملحق الى اربع اقسام ما نوع الملحق 300 سنين ها نعم أنت تجيب ولا ولا ما تراد هكذا سنين ما ينوع الملحق لا لا يا أخي ذكرنا تكفيرا هات ها نعم جمع تكفير جاء على صورة جمع يذكر الثالث أحسنتم جمع تكفير أو جمع تكفير جاءت على صورة جمع يذكر الثالث فهو ملحق أحسن ما في سؤال ما في سؤال معلوم سؤال عندما خلنا ينتهي أولا مع الزبين على مسلم خمسة قال الذين جعلوا القرآن عظيم واحد من تقرير هناك انت يا حضر يا ذاك صاحب مكلف الذين يسمى وصول مبني على الفتح المحل ايش يا اخوان اللي بيقبلوا ايش قبلوا كما يمكننا على المستثمرين نعم بذل المستثمرين هو الجماعة فندم القرآن عظيم قال المفعول به أول الفير القرآن مفعول به أول وعظيم مفعول به ثاني أحسن تبارك الله شاهد إيش شاهد من بان هيا الجلاقي عظيم من باب سنة أحسنت من باب سنة وهو من النوع الثاني جمع تكفير جاءت على صورة جمع مذكر السالم أحسنت قال شغلتنا أموالنا وأهلينا أمر جب شراء جاءت تنويت حرف لا محلها مع مقدم أموالي فاعل مرفوع لن ترفعي هاي نعم طبعا كده صار نعم سنت على الرب عيدهم يوم الباب ورم بات الواهلون نعطيه عن المرفوع على المرفع الواهل سنت لأنه واهلون بات من أي نوع الملحق هذا أهلون من أي نوع الملحق لا يصير سنيا لهم لما جمع تكفير جمع تكفير جمع اهل ها ما ينوع الملحق نعم جمع التصحيح لم تتفيدوا الشروط احسنت يا رب الله لان اهل اسم جنس للغرابة قال له اهل احسنت يا رب الله جمع التصحيح لم تتفيدوا الشروط ومثل هو عادل انكح قال من اوسط لا تطعمون اهليكم الشهادة قال ايش اهليكم منصوب على الترسمي الياء لانه ملحق وجمع مذكر الثاني قال الى اهليهم الشاهد ايضا اهليهم مجرور على مجروره الياء لانه ملحق وجمع مذكر الثاني قال تعالى إلا كتاب الابرار لذي عليون وما ادراك ما عليون هذا الشيء يا اخوان في درس امس الذي اشكل عليه شيء يتكلم اظن ما في شيء ان شاء الله قال رحمه الله تعالى واما الاسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء بشرط ان تكون مضافة هذا هو الشرط الاول فيها وقدم معنى الافعال جمع المذكر السالم وانه ما خرج عن الاصل ويرفع بماذا بالواو كذلك ايضا جمع المذكر فهو الاسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء ولكن هذا الاعراب مشروط بشروط الشرط الاول ان تكون مضافة واضافتها ولو كانت مقدرة ما يشترط ان تكون اضافة لفظية لابد ان ينصب بالمضاف